الصفة التاسعة في قوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون إظهارهم خلاف ما يبطنون. فهم يظهرون لأهل الإيمان أنهم على سبيل الصلاح وأنهم معهم وأنهم مؤمنون وأنهم موافقون لهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم، شياطينهم من الإنس الذين يوافقونهم في أقوالهم وأفعالهم، بيّنوا لهم حقيقة أمرهم وقالوا إنا معكم فيما أنتم عليه، ولكننا أظهرنا الإيمان والاتباع استهزاء بهؤلاء السفهاء الذين وصفوهم بالسفه، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه.